معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: الله الذي سخر لكم البحر. الله هو الذي سخر البحر، لا اللات ولا العزى ولا منات ولا كائن من كان من هذه المخلوقات، بل الذي سخر البحر وذلله وسهله بعدما أوجده واحد، ألا هو الله؟ كيف لا تعبدونه وتعبدون غيره؟ كيف لا تتوكلون عليه وتتوكلون على غيره؟ كيف لا ترهبون وتخافون وتخافون وترهبون سواه؟ كيف تحبون الأصنام والأحجار والدنيا والشهوات ولا تحبون الله؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه الذي سخر لكم البحر، ذلله وسهله وأصبح قابل للسفن أن تكون فوقه. من فعل هذا؟ فليشير إلى مخلوق من المخلوقات. هذا فعل الله وحده، هذا الذي يستحق أن يعبد، هذا الذي يؤله، هذا الذي يحب، هذا الذي يرحم، هذا الذي يطمع فيه. الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وتيسيره وتصحيره. وإلى الفلك ما تمشي ولا تجري، والفلك من صنعها؟ من صنع صانعها؟ من خلق أشجارها وأخشابها؟ من الكل عائد إلى الله، الله فقط. إذن فوالله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. فالبحر سخره والسفن هيئها وأوجدها وسهل لها السير على البحر من أجل ماذا؟ لتطلبوا أرزاقكم. السفينة تحمل البضائع والسلع من إقليم إلى إقليم، بلد إلى بلد، وتتجار يحملون ذلك لتبتغوا ماذا؟ فضلا ربكم، من فضله أي رزقا، وذلكم من أجل أن تشكروا ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم به، على ما تفضل به، على ما أعطاه لكم وهي وسخره لكم، من أجل أن تشكروا. والشكر هو أن نحمد الله عز وجل على نعمه وأن نصرفها فيما يحبه ويرضاه، وأن لا نصرف منه في معصيته ولا فيما يسخطه ويغضبه. هذا هو الشكر، صرف النعمة فيما من أجله خلقها الله عز وجل. هذا امتنان الله، بهذا عرف الله. الله من الله الذي سخر لكم ما سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا فيه من فضله، من أجل ماذا؟ كي تشكرون، لتشكروا نعم الله عليكم فتحمدوه وتثنوا عليه وتنفقون تلك النعم فيما يرضيه ولا يسخطه. ثم قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، منه كل ما في السماوات من النجوم والكواكب والشموس والأقمار والأمطار والرياح والهواء، كل ذلك في السماوات هو الذي سخره، وإلا لا؟ الأرض كل ما فيها من بحار وأنهار وجبال وأودية وحيوانات ومواد على اختلافها وحبوب وثمار، كل ذلك هو الذي سخر له. ما نحمده وما نشكره؟ وأنت يعطيك الشخص ريال تشكره، يعطيك كأس ما تحمده، والذي أعطى هذا العطاء كله ما يحمد، ما يشكر، ما يثنى عليه، ما يقال الحمد لله. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، منه نعمة من نعمه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه النعم الذي يسخر الله تعالى البحر لتجري الفلك بأمره، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه عز وجل، في هذه المخلوقات ماذا آيات على ما تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يعبد إلا الله، وأنه لا يحب إلا في الله، ولا يكره إلا في الله، لعلكم تتفكرون. من تفكر عقل، ومن عقل عقل آمن، ومن آمن أيقن، ومن أيقن عمل الصالحات. أولا فكر تهتدي إلى أن تعرف أن هذا الخالق ليس إلا هو وحده، فلا يعبد إلا هو. إذن فتؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوقن بأن الموت حق، البعث حق، وتؤمن إذن بالجزاء على العمل، فتقوم فتعمل الصالحات وتتجنب السيئات. إن في ذلك لآيات، جمع آية علامة، والعمل علامة، ما يدل على الشيء يسمى علامة. ما الذي يدل على وجود الله؟ كم آية كم علامة؟ لا تحصى العلامة. وجودنا نحن الآن جالسون دال على وجود الآية من آيات الله، أسماعنا أبصارنا مناطقنا كل، فكيف بهذه العوالم كلها؟ من أوجدها؟ من خلقها؟ من ليس من أحد إلا الله، فهي كلها تقول لا إله إلا الله، ومع هذا يعبدون الأصنام والصور والتماثيل، أو يعبدون الأهواء والشهوات والشياطين. ما فكروا، لو فكروا لعقلوا، لو عقلوا لفهموا وعملوا، ولكن ما فكروا ولا عقلوا. ثم قال تعالى: وقول الحق، قل يا رسولنا يا نبينا، قل للذين آمنوا، قل يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، للذين آمنوا بنا وبك، بنا إله لا إله غيرنا، وبك نبيا ورسولا، وبكتابك المنزل منا كتاب الله، وآمنوا بلقاء الله والبعث الآخر، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله وهم الكفر الفجر المشركون. ما معنى يغفروا لهم؟ يتنازلوا، إذا سبوهم شتموهم يعفو عنهم ولا يطالبونهم بشيء. سبه كافر، شتمه أبو جهل كذا، ما يرد عليه بشيء، يعفو عنه. لماذا؟ لأن المؤمنين ضعف قليلون، ضعف، والكفار كثيرون وأقوياء في مكة. إذن فإذا كان المؤمن كعمر أو أبي بكر سب يسب ويشتم، تلتهم النار وتأكلهم. إذن فأذن الله لهم أن يعفوا ويصفحوا، فليسبك أبو جهل عقبة بن عيط، ما يسب قل عفى الله عنك سامحوا. عرفتم السر؟ لأن المسلمين أقلية والكفار أكثرية، والسلطة والدولة تابعة لأبي سفيان الكافرين، والرسول والمؤمنون مجموعة قليلة. لو كانوا كل من سبهم يسبونه تلتهمهم النار، نار الفتنة والحرب، وهم عاجزون. ومن هنا يستفاد من هذه أن المسلمين إذا كانوا مع الكافرين وكانوا ضعفاء عاجزين، أن يستعملوا هذا التوجيه الإلهي، وهو إذا سب أو شتم المؤمن يقول عفا الله عنك سامحك، لا يرد السب بالسب ولا الشتم بالشتم ولا. فإنتم هذه، اسمعوا الله يقول: قل للذين آمنوا، قل يا رسولنا للذين آمنوا يغفروا للذين لا يؤمنون، لا يرجون لقاء، لا يرجون أيام الله، أي لا يؤمنون باللقاء والبعث والدار الآخرة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، وأيام الله الدار الآخرة، وأيام الله أيام أيضا البلاء والعذاب والشدة. لله أيام، أيام خير وأيام شر، أيام عذاب وأيام رحمة، والأيام الآخرة هي يوم القيامة. يغفر لمن؟ للذين لا يرجون أيام الله لأنهم كفار كافرون لا يؤمن بالله ولا بالبعث الآخر ولا بالرسول ولا بالكتاب، يتنازلون عن سبهم وشتمهم ولا يردون عليهم شيئا. لماذا؟ لأن رسول الله والمؤمنين أقلية حفنة مع أمة كاملة هناك بالآلات، فلو كانوا يسبون من يسب ويشتم ويشتم لاشتعلت نار الحرب، ما هم أهل الله. لما هاجروا إلى المدينة وكثروا وقووا نسخ الله مثل هذه الآية بقوله وجاهد الكفار المشركين، فهذه الآية بالذات منسوخة ومع هذا تستعمل عند الحاجة إليها. كما قلنا شخص في بلاد الكفر يسب ويشتم ما يحارب لأنه ليس بأهل لذلك، يعفو ويصفح أخذا بهذه الآية الكريمة. قل للذين آمنوا يغفروا، والغفران ما هو؟ الستر وعدم المواخذة. للذين لا يرجون لقاء الله، قل للذين آمنوا يغفروا لا يرجون أيام الله. والأيام كما قلنا تكون أيام خير وأيام شر، أيام حرب وفتنة وأيام سعادة، وأيام الآخرة كلها إما نعيم مقيم أو إما عذاب أليم. ثم قال تعالى ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من هؤلاء القوم؟ الذين ماتوا على الكفر في مكة والشرك. ما قال ليجزيهم، قال ليجزي قوما فقط. إذ كثير مما كانوا يسبون الرسول والمؤمنين آمنوا وأسلموا وهم في الجنة، فهو قال ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من الظلم والشر والكفر، وذلك يوم القيامة. فقوله ليجزي قوما، ما قال ليجزيهم، إشارة إلى أن هؤلاء الذين يظلمون المؤمنين والمؤمن يعفو عنهم ويصفحوا، منهم من يسلم بل أكثرهم أسلم ودخل الجنة، ومن مات على الشرك والكفر سيجزيه الله بما فعل. هذا دلت عليه هذه الآية، ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبونه من الذنوب والآثام الشرك والكفر والظلم والاعتداء والإجرام، وبذلك اسودت نفوسهم وعفنت وتعفنت، فالله يجزيهم بجهنم هي جزاؤهم. ثم قال تعالى وقول الحق، من عمل صالحا فلنفسه، هذا اللفظ عام إلى يوم القيامة، أبيض الناس وأسودهم، من عمل شريفا أو وضيعا، من عمل صالحا ألا وهو بعد الإيمان واليقين أن يعبد الله تعالى بأن يطيعه في أمره ونهيه ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ذلك هو العمل الصالح، ضده العمل الفاسد. إذ كل العبادات التي تعبد الله بها أعمال صالحة للنفوس، مزكية الأرواح، مهذبة للأخلاق، معدة مهيئة للسعادة في الدنيا والآخرة، كل ما أمر الله به فهو عمل صالح. من عمل صالحا، من أبيضنا وأصفرنا، من أولنا وآخرنا، من عمل صالحا فله فلنفسه، أي جزاء ذلك لنفسه لا يتعداه إلى غيره. لماذا؟ لأن الأعمال الصالحة كما بينت غير ما مر أدوات تطهير وتزكية كالماء والصابون، الأعمال الصالحة لتزكية النفس وتطهيرها، مثلها الماء والصابون لتطهير الأبدان والأجسام والثياب. بما تطهر الأبدان والثياب، أليس بالماء والصابون؟ والأرواح بما تطهر بالأعمال الصالحة، الأعمال التي شرعها الله وتعبدنا بها هي التي تزكي النفوس وتطهرها. واقرأوا قوله تعالى قد أفلح من زكاها، بما يزكيها؟ أفلح كل واحد منا إن كان قد زكى نفسه كيف يزكيها؟ يرحمكم الله، بما نزكي نفوسنا، أي بما نطيبها، بما نطهرها، بأية مادة، ألا وهي العمل الصالح. ما العمل الصالح هذا؟ كل عبادة قولا أو فعلا أو اعتقاد أمر الله بها وأنزل بها كتابه وبينها رسوله، والله لا عمل صالح. من الصلاة إلى الرباط إلى الجهاد إلى الأمر بالمعروف إلى النهي عن المنكر إلى البر إلى الخير، كل عبادة هي عمل صالح، على شرط أن تؤدى العبادة كما بينها الله ورسوله. الصلاة تزكي النفس وتطهر والله، لكن إن لم تؤد كما أداها الرسول بشروطها وأركانها والله ما تنفع ولا تزكي. والدليل قم صلي أمام فقيه ولا تطمئن في ركوعك ولا سجودك، أو تكلم بصلاتك، أو ما تقرأ الفاتحة، ماذا يقول لك الفقيه؟ يقول لك صلاتك باطلة، أليس كذلك؟ ومعنى باطلة ما تزكي نفسك، أتعبت نفسك فقط، والله ما تزكي نفسك، بطلانها عدم صلاحيتها لتزكية النفس. نعم، العمل الصالح ما شرعه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر العبادات، ولا تؤدي واجبها وتؤدي ثمرتها إلا إذا فعل المؤمن تلك الطاعة كما بينها رسول صلى الله عليه وسلم، كمية ومقدار وكيفية وزمان ومكان أيضا، وإلى ما تنفع، عمل فاشل باطل. من عمل صالحا فلنفسه، أي فالجزاء لمن؟ لنفسه هو، لا لأبي جهل ولا لفلان وفلان. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء أي عمل السوء فلنفسه، فعليها، فعلى نفسه، تلك الأطمان والقناطير من الذنوب والآثام التي هي إساءة وسوء كلها على نفسه، على نفسه. فإذا خبثت النفس ونتنت وتعفنت لم يرضى الله عنها أبدا، ولا يرضى أن تجاوره في الملكوت الأعلى قط. قد أفلح من زكى، وقد خاب وخسر خسران أبديا من دسى نفسه. والتدسية تخبيث وتلويث بأدران الذنوب والآثام. فلهذا المؤمن يعمل الصالحات ليل نهارا، وإن زلت قدمه وغره العدو فقال كلمة سوء أو نظر نظرة محرمة على الفور، أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله، حتى يمحى ذلك الأثر من على نفسه. والجهال والضلال والمفسدون الذنب فوق الذنب، الإثم فوق الإثم، حتى تصبح النفس منتنة غير قابلة للصلاة والعياذ بالله، ولا يتوب الله عليها. ولهذا التوبة فريضة على كل مسلم ومسلمة، والتوبة ليس لها وقت على الفور، وقتها التأجيل، لا يجوز تأخير التوبة أبدا، ولا يجوز أخر توبتي للعام المقبل أو حتى أتزوج أو حتى أفعل كذا أبدا، التوبة تجب على الفور. زلت القدم، عملت السوء، توب إلى الله على الفور. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب لا من بعيد، فقط لما شعر أنه أذنب يقول أستغفر الله، ويعزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب أبدا، ويندم على ما فعله، وبذلك ينمحي أثرها من النفس، وتبقى النفس مشرقة مضيئة كما كانت. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء أي عمل السوء فعلى نفسه آثار السوء، فتصبح النفس منتنة عفنة مدساة خبيثة منتنة. أيرضاها الله هذه؟ والله ما يرضى عنها، ولا يقبلها في جوائز الملكوت الأعلى. كأرواح المنافقين والكافرين والمشركين أبدا. فلهذا يجب أن نتوب من كل ذنب نقترفه ولا نؤخر التوبة بحال من الأحوال. ثم قال تعالى ثم إلى ربكم ترجعون. ثم إلى ربكم بعد نهاية حياتكم هذه يرجعكم هو جل جلاله إليه لتقفوا بين يديه وليحاسبكم على أعمالكم وليجزيكم بها وذلك يوم القيامة. ثم إلى ربكم لا إلى غيره ترجعون. لو كنا نرجع إلى غير الله ممكن نقول ما نقول، لكن لا نرجع. من نرجع بأنفسنا؟ نرجع. ترجعون إلى الله، هو الذي يرجعنا إليه. وثم يتم الجزاء على الحسنات والسيئات، من عمل صالح يدخل الجنة، من عمل الشرك والكفر والظلم يدخل النار. إلا أن المشركين والكافرين يدخلون النار فيخلدون فيها خلودا أبديا لا نهاية له. أهل لا إله إلا الله والتوحيد إذا زلت أقدامهم ما تابوا وماتوا على المعصية يدخلون النار، ولكن يخرجهم الله منها بفضل إيمانهم وتوحيدهم، ما يستقرون في النار أبدا بل يخرجون منها، وذلك لإيمانهم ولعملهم الصالح. زلت القدم ما تابوا وقافوا الذنوب وهم أهل لا إله إلا الله، ما أشركوا بعبادة ربهم ولا عرفوا غير الله، يدخلون النار يطهرون ويدخلون الجنة. هكذا يقول تعالى وقول الحق: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله ما تفكر عاقل حتى قال آمنت بالله، آمنت بالله الذي خلق كذا وكذا. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هذه الآية منسوخة ولكن تستعمل عند الحاجة إليها كما بينا. عرفتم إذا كان المؤمنين ضعف في مكان والكافرون قوياء ما يردون السيئة بالسيئة بل يردون السيئة بالحسنة، كما أمر الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا لمن؟ للذين لا يرجون أيام الله وجزاهم يوم القيامة ليجزي قوم بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه، بها به يثاب ويجزى بالجنة، ومن عمل سوءا ومن أساء فعلى نفسه، والجزاء متى يكون؟ يوم يرجعنا إليه، وإلى الله ترجعون وإلى ربكم ترجعون. وصلى الله على نبينا محمد وآله مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد والبعث والجزاء والنبوة. من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها الآن عباد الله تقرير التوحيد بأجزاء ثلاثة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والبعث الآخر حقا. هذه أركان التوحيد العظمى، أيما إنسان يفقد واحدا منها فهو شر الخلق والعياذ بالله. أيما إنسان عاقل يوم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق للجزاء عن العمل في الدنيا إلا كان من أكمل الناس وأفضلهم. هذه الأركان الثلاثة: النبوة والتوحيد والبعث الآخر. كل الآيات تقرر هذا، لكن الآيات الأولى في هذا: سخر لكم كذا فعال بكم كذا، على من نزل هذا؟ على محمد. إذن تقرير للبعث والجزاء والنبوة المحمدية. ثانيا بيان علة الإنعام الإلهي على العبد، وهو أن يشكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وصرف تلك النعم في مرضاته تعالى لا في معاصيه الموجبة لسخطه. من هداية هذه الآيات مطالبة العاقل المؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمه التي أنعم بها عليه من نعمة السمع والبصر والوجود والطعام والشراب. هذه النعم يجب أن نشكر الله تعالى عليها وأن نحمده ونثني عليه وأن لا نصرفها في سخطه، بل لا نصرف النعم إلا في مرضاته، سواء كانت النعمة مال لا ننفقه إلا فيما يضيف، كانت النعمة بصر لا ننفقها إلا فيما يضيف، كانت النعمة قوة بدن لا ننفقها إلا فيما يضيف، وهكذا. نعم. ثالثا، مشروعية التسامح مع الكفار والتجاوز عن أذاهم في حال ضعف المسلمين. كما بينت لكم الآية دلت على جواز التسامح مع الكفار في حال ضعف المسلمين وعجزهم كما هم اليوم. نعم. رابعا، تقرير قاعدة أن المرأة لا يؤاخذ بجريرة غيره. قاعدة ثابتة ما يجهلها إلا الجاهلون، وهي أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بذنبه، ما يؤاخذ بذنب غيره أبدا، لا يؤاخذ الإنسان إلا بذنب نفسه، أما ذنب غيره ما يؤاخذ به ولا عليه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها لا على غيرها. وأخيرا، تقرير أن الكسب يؤثر في النفس ويكون صفة لها، وبه يتم الجزاء في الدار الآخرة من خير وغيره. قال تعالى: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. أعيدها. قال: تقرير أن الكسب يؤثر في النفس. أن الكسب، الكسب أي تقرير أن الكسب أي العمل يؤثر في النفس كما قدمنا، إما تزكو وإما تخبط، فإن كان الكسب عملا صالحا زكت النفس وطابت وطهرت، وإن كان عمل سوء والعياذ بالله كالفسق والكفر يؤثر في النفس فتسود وتظلم وتصبح منتنة عابنة والعياذ بالله، وتدخل جهنم.